بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الجواز قول المريض أنا وجع، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض اشتد بي، وكان ذلك في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني الثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الحديث. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها: أولاً، مشروعية عيادة المريض حضراً وسفراً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عاد سعد رضي الله عنه في السفر في حجة الوداع. ومنها أيضا جواز إخبار الإنسان عما يجده من الألم والمرض إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وإنما هو من باب الخبر. ومنها أيضا جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال إذا لم يخشى الضرر من تسلط السراق ونحوهم. ومنها أيضا مشروعية الوصية لقوله: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق. والوصية مشروعة وتجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، أي لو لم يوصي لضاع الحق، فحينئذ تجب الوصية، سواء كان هذا الحق لله عز وجل كالزكاة والكفارة، أو كان الحق لآدمي كدين ونحوه. والحال الثانية مما تجب فيه الوصية: الوصية للأقارب غير الوارثين، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية خصصتها آيات المواريث، فيبقى ما عداها على العموم. وتكون الوصية محرمة في حالين: الحال الأولى الوصية للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحال الثانية الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، لكن إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو الوصية بأكثر من الثلث للأجنبي فإنها حينئذ تكون صحيحة وتنفذ، لأن الحق للورثة، فإذا سمعوا وعفوا فإن الحق لهم. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، فإنه يستحب له أن يوصي في طرق الخير. وتكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، فإذا كان الإنسان عنده مال قليل وله ورثة وهم في حاجة فوصيته حينئذ تكون مكروهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أن ما تخلفه من مال لورثتك أنك لا تؤجر عليه، بل تؤجر عليه، لأنك تكفهم عن سؤال الناس واستجدائهم. وتكون الوصية مباحة بجميع المال لمن لا وارث له، فالإنسان الذي ليس له ورثة يجوز أن يوصي بجميع ماله. وفي هذا الحديث أيضا الإشارة إلى أن الأفضل للإنسان عند الوصية أن يغض من الثلث وأن ينقص عن الثلث لقوله الثلث والثلث كثير. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب من الوصية، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل أن يوصي بالخمس لقول أبي بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا أيضا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنهم من قال إن الأفضل هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، يعني كأنه أجاز ذلك على غضاضة. وبهذا يعلم أن الوصية بالثلث ليست مستحبة، وإنما المستحب أن يوصي إما بالخمس وإما بالربع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل عند إنفاقه النفقة، لقوله: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالإنسان مثلا ينفق على أهله وعلى أولاده، إذا استحضر نية التقرب إلى الله عز وجل فإنه يثاب ويؤجر على ذلك، وأما إذا لم يستحضر هذه النية فإن ذمته تبرأ لأنه أدى الواجب ولكنه لا يثاب على ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.